والسؤال والجواب نفس الجواب. السؤال هو السؤال والجواب نفس الجواب. انت بالنسبة ليا بس بص انت في عيني تعيش روحي إلا يومها يوم ما شفتك وإنت أول.